أن تغفر لنا هذا وما كنا له مؤمنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا ما نرجو والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم مرنا علينا سفرنا هذا وقل عنا بعده. اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأمر. اللهم إني أعوذ بك من وعلاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأمر. وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عابدون لربنا